بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وحدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثني سويد بن سعيد قال حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث صريح في إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأنهم يرونه رؤية واضحة، وأنه لا يحصل عليهم ضرر ولا ضير ولا ضيب، بل هم يرون ربهم سبحانه وتعالى رؤية واضحة من غير تزاحم، وأنهم يرون ربهم من فوقهم كما يرى الشمس، كما ترى الشمس وكما يرى القمر، فإننا نرى الشمس من فوقنا ونرى القمر من فوقنا. وليس المراد تشبيه الله بالشمس والقمر، لا، الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه، بل المراد تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني أن المؤمنين يرون ربهم رؤية واضحة من فوقهم، كما أنهم يرون الشمس رؤية واضحة من فوقهم، وكما يرون القمر رؤية واضحة من فوقهم. والأدلة في إثبات رؤية المؤمنين لربهم متواترة، قد رواها نحو 30 صحابيا في السنن والمسانيد والصحاح، كما ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب إحاد الأرواح، في كتاب الروح، في كتاب إحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. ومع ذلك، مع كون هذه الأدلة صريحة واضحة، فقد أولها أهل البدع. معتزلة أنكروا الرؤية وقالوا: المراد بالرؤية العلم. يقول: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، أي تعلمون ربكم كما تعلمون أن القمر قمر لا تشكون فيه. وهذا من عمل بصيرة، نسأل الله السلامة والعافية. الرسول صلى الله عليه وسلم يبين بيان واضح، يقول: إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب. في بيان أعظم من هذا البيان؟ وكما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب. هذا رؤية بالبصر ولا رؤية بالعلم؟ ولا العلم رؤية بالبصر، ومع ذلك فقد أولوها. ولا شاعرة قالوا الرؤية صحيحة بالبصر لكن في غير جهة، ما نحدد الجهة. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ترون الشمس صحوا، الشمس نراه من أي جهة؟ من فوقنا، والقمر نراه من فوقنا، فالله نراه من فوقنا. لكن الأشاعرة قالوا ما يثبتون الجهة، قالوا ما نحدد الجهة، وهذا غير معقول. شخص مرئي لا بد أن يكون في جهة من الرأي، لكن أنكروا الرؤية، لأن أنكروا الجهة، لأنهم بزعمهم أن إثبات الجهة يلزم منه التحيز، فهم أرادوا أن يكونوا مع أسيادهم هم المعتزلة في إنكار الفوقية، ولكن لم يجرؤوا على أن ينكروا الرؤية، فأثبتوا الرؤية وأنكروا الجهة. فأثبت الرؤية كما أثبت أهل السنة، أرادوا أن يكونوا مع أهل السنة في الرؤية، وأرادوا أن لا يفارقوا الجهة المعتزلة في إنكار الجهة، فأنكروا الجهة، فأنكروا الجهة وأثبت الرؤية، فعصر عليهم ذلك، فلجوا إلى حجج سوفسطائية، وهي المموهة التي تهم أنها حجة وأنها ليس حجة. هذا غير معقول. شخص يرى من خير جهة، لا من فوق ولا من تحت ولا أمام ولا خلف ولا يمين ولا شمال، وش يكون هذا؟ هذا ما يمكن. ولهذا أنكر عليهم جماهير العقلاء وصاحوا بهم وسخروا منهم حيث أثبتوا رؤية من غير جهة، قالوا هذا غير معقول وغير متصور، لأن كل مرئي لابد أن يكون من جهة من الرأي. أنت ترى شيء لابد أن يكون من جهة منك، إما فوقك أو تحتك أو يمينك أو شمالك أو خلفك. فإنكار فإثبات موجود بغير جهة من الرأي غير معقول وغير متصور. نعم. إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن ليتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا تساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، يعني بقايا العجزة في الغابرين، بقايا أهل الكتاب. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغبر أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير ابن الله، فيقال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا عطشنا يا ربنا فاسقنا، فيشار إليهم ألا تريدون، فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا فيتساقطون في النار. صلى الله عليه وسلم خيل إليهم أنها سراب، أنها كأنها ماء، سلط عليهم العطش والعياذ بالله، يقول يا ربنا عطشنا، فيقال ألا تريدون، فيتخيل إليهم جهنم كأنها سراب، يعني كأنها ماء كالسراب الذي يراه الإنسان من بعد، فيساقون إليه ويتساقطون نعوذ بالله. وهكذا جميع الكفرة يساقون إلى النار سوقا لا يحاسبون، ما لهم حسنات حتى يحاسبون، كل أعمالهم سيئة، فلهذا يساقون إلى النار سوقا كما قال سنة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، يحشرون إلى النار ويخيل يسلط عليهم العطش ويخيل إليهم أنها سراب فيتساقطون فيها، يساقون ويتساقطون نعوذ بالله جميع الكفرة. ثم يبقى المؤمنون الذين لهم حسنات وسيئات هم الذين يحاسبون. نعم. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية إن الكفار لا يحاسبون لأنهم لا حسنات لهم، بل تعد عليهم أعمالهم ويقرون عليها ثم يساقون إلى النار سوقا. وهي رسالة عظيمة، رسالة العقيدة الواسطية، نقرأ أشياء فيها إن شاء الله في الدرس القادم، تأتون بالرسالة العقيدة وإن أمكن الحفظ طيب أحفظ جزء منها، ويقرأ الشرح وتنبيهة السنية الشيخ عبد العزيز بن رشيد، شرح عظيم يؤتى بالشرح إن شاء الله، لعل إن شاء الله الوقت يتسع كما طلب أحد الإخوان يقرأ فيها، قلت له إن شاء الله في الدرس في الأسبوع القادم رسالة، تكون رسالة إن أمكن الحفظ طيب، ونقرأ جزء منها ثم نقرأ الشرح في التنبيهات السنية، وهو شرح عظيم جدير بالتحقيق، يحتاج إلى تحقيق لساعته والتحقيق فيه، وهو شرح مغفور عنه، جاءت شروح بعده مختصرة لكن هو شرح عظيم. نعم. ثم يدعى النصارى فيقال لهم ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم ماذا تبغون؟ فيقولون عطشنا يا ربنا فاسقنا، قال فيشار إليهم ألا تريدون، فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، يعني الكفر كلهم تساقطوا في النار، بقي من عبد الله من بر وفاجر، يعني من مؤمن من مطيع وعاصي، البر هو المطيع والفاجر العاصي له حسنات سيئة. نعم. حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوه فيها، قال فما تنتظرون؟ أتاهم في إثبات الإنسان للرب كما يليق بجلاله وعظمته، يوم يأتي ربك كما قال سبحانه وتعالى، هل يأمرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يقضي الأمر، في إثبات الإنسان، وقال سبحانه وجاء ربك والملائكة صفا صفا، فأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله، صفات الذات والأفعال، هذه من صفات الأفعال، يأتيهم الله إتيانا يليق بجلاله وعظمته لا نكيف، هو سبحانه وتعالى فوق العرش فوق خلقه أجمعين، في أدنى صورة من التي رأوا فيها أول مرة، في إثبات الصورة يتجلى لهم سبحانه وتعالى، في أدنى صورة من الصورة التي رأوه فيها أول مرة، لأنهم يرون الله مرات، جاء دلت الحديث على أن المؤمنين يرون ربهم في موقف القيامة 4 مرات، في إثبات الصورة لله عز وجل، وأن لله صورة، بل كل موجود له صورة هو قائم عليها، كل موجود والله تعالى له صورة، يأتي العباد في صورة تليق بجلاله وعظمته، والصورة صفة من الصفات، صفة من الصفات الموجود. نعم، المخلوق له صورة والخالق له صورة. نعم. الله عنكم، ذكرتم بأن هذه هي المرة الثانية التي رأوا فيها. نعم، هذه الصورة التي رأوا فيها أول مرة، هذه المرة الثانية. ثم المرة الثالثة في هذه المرة كما سيأتي أنهم ينكرون، لأنها تجلى لهم في غير الصورة التي رأوا فيها أول مرة، فينكرون ويقول نعوذ بالله منك، هذا مكان حتى يأتينا ربنا، فيتجلى لهم في الصورة التي يعرفون فيسجدون له، ثم يرفعون رؤوسهم فيتجلى لهم في الصورة التي رأوا فيها أول مرة، المرة الرابعة. نعم. قال: حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالى من بر وفاجر، أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من التي رأوا فيها، قال: فما تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربنا، فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا. استعاذ بالله من الله، لأنه يتجلى لهم في غير الصورة التي يعرفون، ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفون، قد جعل بينه وبين العالم وهي كشف الساق، فإذا كشف عن ساقه سبحانه وتعالى سجدوا له، عرفوه فسجدوا له، هذه المرة الثالثة. فإذا رفعوا رؤوسهم من السجود تجلى لهم في الصورة التي رأوا فيها أول مرة، وهي المرة الرابعة. نعم. أحسن الله إليك، نقل النووي عن القاضي أنه أنكر هذه العبارة، قال: وقالوا ربنا فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليه. قال: وقد أنكر القاضي عياض رحمه الله هذا الكلام الواقع في صحيح مسلم، وادعى أنه مغير وليس كما قال. لا، ليس بصحيح، هذا ثابت. نعم، إنكاره لا وجه له. نعم. فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، لا نشرك بالله شيئا مرتين أو ثلاثا، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب فيقول. هذا من الامتحان، اختبار والامتحان، لا يكاد أن ينقلب يعني يرجع، حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقلب يعني يرجع عن الصواب أو عن الحق، هذا ابتلاء وامتحان، فالامتحان ما ينتهي حتى يدخل الإنسان الجنة. نعم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. نعم. حتى إن بعضهم لا يكاد أن ينقرب فيقول: هل بينكم بينه آية فتعرفونه بها؟ هل بينكم؟ فيقول: هل بينكم بينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون: نعم. فيكشف عن ساق فلا يبقى. فيكشف عن ساق، وفي الرواية الأخرى فيكشف عن ساق، هذه العلامة اللي بينهم وبينه، جعل الله العلامة كشف الساق، والساق صفة من صفات الله، الساق في الآية وفي الحديث صفة من صفات الله كسائر صفاته كاليد والأصبع والرجل، يليق بجلال الله وعظمته. قد أول هذا النووي وجماعة كثير من الشراح أولوه بأن المراد بكشف الساق شدة الأمر، كما تقول العرب: كشفت الحرب عن ساقها. وهذا وإن كان يرد في لغة العرب كشف الساق شدة الأمر، لكن المراد به في الآية والحديث الصفة، ليس المراد به شدة الأمر، وإن كان قد يأتي في اللغة العربية، لكن المراد في الآية والحديث صفة، صفة الساق لله عز وجل، وهي آية وعلامة جعلها الله بينه وبين عباده المؤمنين يعرفونه بها، فإذا رأوا العلامة سجد، لأنه لما تجلى لهم في المرة الثانية أنكروا وقالوا نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا أتانا ربنا عرفناه، فيكشف عن ساق سبحانه وتعالى فيعرفونه فيسجدون له. نعم. نعم، الثالثة. ثم الرابعة بعد رفع رؤوس من السجود تجلى لهم سبحانه وتعالى. نعم. لا لا، ليس بصحيح، فسر بالشدة في غير الصفة يعني، في غير الآية والحديث ممكن، لأن يأتي كشف الساق، تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها شدة الأمر في غير الصفة، في غير الآية والحديث، أما الآية والحديث مراد بالصفة. نعم، في كلام طويل قاله النووي وغيره من الشراح كلام عن شدة الأمر، عن كشف الساق، قال بعضهم لعله ملك، قال بعضهم جماعة من الخلق، وكما تقول رجل جراد وكذا، ولعله مخلوق رأوه، كل هذا كلام باطل لا وجه له، كله من التأويل الباطل، واللي أشكل عليهم كونهم ظنوا أن هذا في تشويه، وأن هذا أن فيه تشبيه لله بخلقه ينافي التنزيه، فتأولوا هذه التأويلات الباطلة. كلام طويل عندك، نقل النووي كم صفحة يمكن ولا صفحتي عن هذا تأويل الساق، وهذا ما في حاجة. الحمد لله الساق صفة من صفات الله، أثبته الله لنفسه نثبته لنفسه. قل أنتم أعلم إلا أم الله، الله تعالى أثبته لنفسه والرسول صلى الله عليه وسلم أثبته لربه. كيف نروح نأول يقول إن هذا جماعة من الخلق أو أنه مخلوق عظيم أو أنه ملك أو أنه كذا؟ كل هذه تأويلات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم إضافتها لله عز وجل. إضافتها لله غير ظاهرة. لا معروف جاء في البخاري إضافة إلى الله يكشف عن ساقه إلى البخاري. نعم وما أشار إليه الشارح، وهذا قصور يعني الشرح، كان ينبغي أن يشير إليه إلى البخاري عن ساقه. نعم نعم. فيقول هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟ فيقولون نعم، فيكشف عن ساق فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن الله له بالسجود، ولا يبقى من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يرفعون رؤوسهم، وقد تحول في صورة التي رأوا فيها أول مرة، يعني تجلى لهم في الصورة التي رأوا هذه المرة الرابعة، تجلى لهم في الصورة التي رأوا فيها أول مرة المرة الأولى. نعم رابعة بعد رفع رؤوسهم، تجلى لهم في الصورة التي رأوا فيها في أول مرة، يعني تجلى لهم سبحانه وتعالى في الصورة التي رأوه فيها المرة الأولى، المرة الرابعة تجلى لهم في الصورة التي رأوها في المرة الأولى. نعم نعم. ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورة التي رأوه فيها أول مرة، فقال أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة، ويقولون اللهم سلم سلم. قيل يا رسول الله وما الجسر؟ قال دحض مزلة في خطاطيف وكلاليب، وحسك تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدان. فيمر المؤمنون كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم. هذا على حسب الأعمال، يمرورهم على حسب الأعمال، ما يمرون بقوة الأجساد، قوة أجسادهم على حسب الأعمال، كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، درجات. كطرف العين، طرف العين لحظة يمر الإنسان عينه فإذا هم مروا، كالبرق يريه وكالريح، ثم الطير المرتبة الرابعة، ثم أجاويد الخيل، الخيل الجواد الذي يسرع، وكأجاويد الركاب الإبل، وفي الحديث الآخر وكالرجل يعدو عدوى، هذه المرة السابعة، وكالرجل يزحف زحفا، ثمان مرات. المرتبة الأولى كطرف العين، الدرجة الثانية من الناس كالبرق، الدرجة الثالثة كالريح، الدرجة الرابعة كالطير مرور الطير، الخامسة كأجاويد الخيل، السادسة أجاويد الركاب، السابع الرجل يعدو عدوى يركض ركضا، الخامس الرجل يزحف زحفا، ومنهم من يسحب على بطنه، فناجي مسلم ومكردس على وجهه في النار، على حسب تجري بهم أعماله، تجري بهم الأعمال هي التي تجري بهم. نعم فناجي. نعم فناجي مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم. حتى إذا خلص المؤمنون من النار، فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار، يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم. يعني هذا شفاعة لهم، يعني يشفعوا لإخوانهم إذا خلصوا من النار ودخلوا الجنة ودخل عصاة النار، صار المؤمنون في الجنة يشفعوا لإخوان المؤمنين ويناشدون الله عز وجل في استقصاء الحق لهم من ربهم عز وجل، يقول يا ربنا إخواننا كانوا معنا في الدنيا يصلون معنا ويصومون ويحجون، فيشفعهم الله ويجعل لهم علامة، يقول أخرجوا من النار من كان علامة كذا وكذا، من في قلبه مثقال، ويجعل لهم الله علامة من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان. فيخرجونهم ثم يشفعوا مرة ثانية فيشفعهم الله ويجعلهم علامة. قال أخرجوا من النار من كان في قلبه نصف دينار، مثقال نصف دينار، فيشفعهم الله ثم يشفعهم مرة ثالثة فيجعل الله العالم، ويقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من خير فيشفعهم الله. هكذا شفاعات متعددة. نعم. فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. هذه الشفاعة العصاة، العصاة الموحدين، العصاة المؤمنين. أما الكفرة ما لهم شفاعة، الكفرة لا حيلة فيه، الكفرة ما في شفاعة لها. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال سبحانه ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، لا تنفعهم في خلة ولا شفاعة. نعم، يعني الكفرة. نعم. يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرموا صورهم على النار. وجوههم يعني الصور، يعني وجوههم تحرم، وجوههم على النار، صورهم لا تأكلها النار لأنها محل السجود لله في الصلاة. تحرم صورهم على النار، الله تعالى يحرم على النار أن تأكل وجوههم، تلهبهم النار من جهات أخرى غير الوجوه، ولا تغمرهم من جميع الجهات. الكافر تصلاه من جميع الجهات، لا يصلاه إلا الأشقى، من فوقه ومن تحته وأمامه. أما العاصي فتأتي من بعض الجهات ولا تأتي وجهه، تحرم صورهم على النار. نعم. فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا. صورة تطلق على الوجه، قال لها صورة، ومنه الآن لغة دارجة، فلان صور صورة، صورة الوجه، وهذا معنى صحيح. الصورة تطلق على الوجه وتطلق على الصورة الجسد الكامل للإنسان. نعم. فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه ثم يقولون نعم. ربنا فتأخذ بعضهم النار، تأخذ النار إلى نصف ساقيه وبعضهم إلى حقويه، ما تأكل من جميع الجهات لأنه عاصي موحد، بخلاف الكافر. الكافر تغمرهم من جميع الجهات، يصلهم من جميع الجهات، نعوذ بالله، تغمره لهم من جهنم من بهذا ومن فوقهم غواش، نسأل الله العافية. نعم. ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير. في الأول شفعهم الله قبل مثقال دينار، فيقول الله يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرموا صورهم على النار. أخرجوا من عرفتم، الأولى أخرجوا من عرفتم، هذه الشفاعة الأولى. ثم الثانية يجعل الله لهم علامة، يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان. ثم المرة الثالثة من كان في قلبه نصف، من كان في قلبه مقدار نصف دينار. ثم الثالثة من كان في قلبه مثقال ذرة من خير، أربع مرات يشفعون. نعم. فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا. هذه المرة الثانية. نعم. ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير هذه المرة الثانية فأخرجوه. نعم. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من خير فأخرجوه. هذه المرة الرابعة، أربع مرات يشفعهم الله، والفضل لله سبحانه وتعالى، لكن الشفاعة يكرمهم الله بها، وإلا فالفضل كله يعود لله، هو الذي حرك قلوبهم حتى شفعوا، وهو الذي عفى عن عباده حتى شفعهم، شفع عباده هو الذي عفى سبحانه وتعالى، فالفضل كله لله، من الله وإلى الله. نعم. ثم يقول ارجعوا فما وجدتم في قلبي مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا وكان أبو سعيد الخدري رضي ثم يقولون ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. هكذا. نعم ها اشكال الشارع لم نذر فيها خيرا. بس نعم. والمؤمن صاحب الخير يعني إن ما ترك شيء من المؤمنين هكذا يعني في الظاهر لهم أنهم أخرجوا جميع المؤمنين، لكن جاء في الحديث الآخر أن يشفع أربع مرات وأنه يبقى بقيها تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته، لكن هذا الذي تراءى لهم، لكن قد يكون هناك أناس ما رأوهم أو ما عرفوهم فيخرجهم رب العالمين برحمته وشفعة الملائكة وشفعة النبيون ولا نبقى إلا رحمة وارحم الرحيم، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط يعني زيادة على التوحيد والإيمان، لكن هذا على حسب ما ترى لهم ما تركوا أحد. لكن قد يكون فيها أناس تركوهم ما عرفوهم أو رأوهم فيخرجهم رب العالمين ولا يبقى في النار أحد من الموحدين، في النهاية كلهم يخرجون. نعم نعم يرجعون. إيش هذا الحديث؟ ظاهر المؤمنون، المؤمنون الذين كانوا معهم في الجنة، هذا في المؤمنين، لكن الحديث الآخر فيه أن الملائكة تشفع أيضا والأنبياء والنبيين صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات. نعم لا أرجعوا يعني اذهبوا مرة أخرى. نعم أرجعوا اطلعوا على النار، هم في الجنة يطلعون وهم بعيد، يرجعوا إلى الاطلاع مرة أخرى الاطلاع عليه. نعم يرونهم ويشاهدونهم. ما قرأت قوله تعالى فاطلع فرآه في سواء الجحيم الذي له قرين، قرين في الدنيا مؤمن وغير مؤمن، فلما مات وجد في النار فاطلع فرآه وجعل يخاطب قالت الله إن كنت لتردي ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لما اطلع رآه في سواء الجحيم قال أنت كنت أن تردي في الدنيا تأمرني بالشر ولولا نعمة ربي لكنت مثلك، لما اطلع عليه رآه يتقلب في الجحيم جعله يخاطبه مع البعد العظيم، الجنة في أعين والنار في أسفل، ومع ذلك في رؤيه تخاطب ونادى أصحاب الجنة يا أصحاب النار، ونادى أصحاب النار يا أصحاب الجنة، وهذا الله تعالى أرانا في هذه الدنيا الآن تخاطب أنت من في الشرق وفي الغرب وأنت في الدنيا وتراه أيضا في الشاشة وهذا الأقمار الصناعة وغيرها، فإذا كان هذا في الدنيا نموذج أرانا الله فالآخرة أعظم وأعظم. نعم فلا يستغرب أن المؤمنين يرون الكفرة ويسمعون كلامهم وهم والمؤمنون في أعلى عليين والكفار في أسفل سافلين. نعم. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني ارجعوا ارجعوا ارجعوا للاطلاع وهم في مكانه طلعوا. نعم. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني الآية هذا الآية دليل استدل بها إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وكان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني الآية هذا الآية دليل استدل بها إن الله لا يظلم مثقال ذرة، أخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وقال سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ما يضيع على الله شيء عند الله شيء ولا مثقال الذرة من الخير ولا مثقال الذرة من الشر، ما يفوت على الله شيء سبحانه وتعالى. نعم نعم. فيقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين. نعم هذا جاء في هذا الحديث اللفظ نعم شفعت الملائكة شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. يعني زيادة على التوحيد والإيمان، وفي اللفظ الآخر إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله، يعني إلا أنهم وحدوا يقبض قبضة من النار لم يعملوا خيرا قط إلا أنهم يقولون لا إله إلا الله في اللفظ الآخر، يعني إلا أنهم وحدوا، وهذا لا بد منه يقبض قبضة من النار يخرجهم من الموحدين، أما الكفر فلا حيلة فيه، الكفر حقت عليهم كلمة العذاب لا حيلة فيهم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم ها؟ الفرائض قط كلمة تأكيد خيرا قط يعني لم يعملوا أي خير، قط تأكيد الخير ما يعني ما عملوا أي خير. بما فيها الفرائض فرائض التوحيد الذي لا بد، التوحيد لا بد منه، والصلاة شرط في صحة التوحيد لا بد منها، من لم يصلي ليس بموحد. نعم. ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمماء. قد عادوا حمماء. ضبط حمماء عندك بضم الحاء يعني فحما. نعم قال هذا فحما سودوا من لفح النار، اللهم صل الله عليه وسلم. نعم. فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى يعني البذرة في حميل يعني في محمول السيل، ما يحمله السيل من الغثاء والأعواد، ويحمل الحبة قد تكون في طرف الوادي تنبت بسرعة الحبة وهي البذرة. نعم. فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس أصيفر وأخيضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض. فقالوا يا رسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية، يعني حيث عرفت هذا، يعني هذا يعرفه البادية الذين رأوا يرون السيل والوديان. نعم. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله، يعني يعرفونهم في الخواتم اللي في رقابهم، ثم تمحى عنهم بعد ذلك. في اللفظ الآخر مكتوب في جبهة هؤلاء عتقاء الله من النار، تبقى مدة ثم تمحى عنهم بعد ذلك. نعم. في رقابهم الخواتم، ختم تكلم على الشرح، قال في الرواية الأخرى في جباههم، في هنا في رقابهم الخواتم، كأن الخواتم جمع الختم، الختم الذي يكون في الكتاب، ختم في رقابهم هؤلاء عتقاء الله من النار ثم يمحى بعد ذلك. في اللفظ الآخر في وجوههم أو في جباههم، ما أشار إلى الرواية الثانية. وأما الخواتم قال النووي وأما الخواتم فجمع خاتم بفتح التاء وكسرها، خاتم وخاتم. نعم. ويقال أيضا خيتام وخاتام. ويقال أيضا خيتام وخاتام، لغة في الخاتم، قال خاتم وخاتم وخيتام وخاتام، لغة. نعم لغة. نعم. قال صاحب التحرير المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم علامة يعرفون بها. إيش قال من؟ قال صاحب التحرير التحرير المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم علامة يعرفون بها. قال معناه تشبيه صفاتهم وتشبيه صفائهم وتلألؤهم باللؤلؤ، والله أعلم. أقول بأنه شيء يعلق أحتاج إلى دليل. ظاهر الختام الختم، أنه ختم في الرقاب، الختم المعروف يكون شيء يعلق من ذهب، الشيء يعلق ما يسمى خاتم، هذا حلي تحلي، هذا يحتاج إلى دليل. ظاهر الحديث خاتم المعروف، ختم يكون في رقابهم، مو بشيء يعلق إلا بدليل. نعم. الشيء يعلق ما يسمى خاتم. نعم. قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. إيش قال هؤلاء؟ قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم، يعرفهم أهل الجنة هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا عملوا خير، بغير عمل عملوه، بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، يعني زيادة على التوحيد والإيمان. نعم. ثم يقول ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم، فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، فيقول لكم عندي أفضل من هذا، فيقولون يا ربنا أي شيء أفضل من هذا. فيقول رضاي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نعم، ما دام دخلوا الجنة خلاص ذهب عنهم كل سوء، حصلهم كل خير، ذهب السوء عنهم بمجرد دخولهم الجنة، لما أمر الله بدخولهم الجنة حصلوا على كل خير، حل عليهم رضا الله. نعم، ومن حل عليه رضا الله سعد سعادة لا أشقى بعدها أبدا. نعم، نسأل الله كلام فضل. نعم. قال مسلم: قرأت على عيسى بن حماد زغبة المصري هذا الحديث في الشفاعة، وقلت له أحدث بهذا الحديث عنك أنك سمعت من الليث بن سعد؟ فقال: نعم. قلت لعيسى بن حماد: أخبركم الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان يوم صح؟ قلنا: لا. وسقت الحديث حتى انقضى آخره، وهو نحو حديث حفص بن ميسرة. وزاد بعد قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه ولا خير ولا قدم قدموه قدم. طيب. فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه. قال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، وليس في حديث الليث فيقولون قال ربنا. إيش؟ قال من؟ قال أبو سعيد. إيه، بلغني. إيش قال على الشعر؟ قول قبلاني على قول بلغني. سم. الشعر تكلم على قول بلغني. قال. كان ما رفع هذا. بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، هذا بلغ يعني. حدث به أبو سعيد بلاغا ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان ما رفع هذا. بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف، هذا بلاغ يعني. حدث به أبو سعيد بلاغا ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما تكلم عن الشارع، تكلم عنه هنا المحشي هنا. قوله بلغني تكلم عليه. نعم. إشكال. هو أبو سعيد الخدري كما هو واضح من سياق الحديث. قول الصحابي بلغني معناه مأخوذ من عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة حريصون على أن ينسب الكلام إليهم. ولكن إيش؟ ولكن الصحابة حريصون على أن ينسب الكلام إليهم أفضل من أن يقول وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إيش؟ ولكن قوله بلغني. قول الصحابي بلغني معناه مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن الصحابة حريصون على أن ينسب الكلام إليهم أفضل من أن يقول وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح هذا. إذا بلغ هذا الرسول قال عن رسول الله مثل ما حدث. بلغني ما يقول بلغني إلا إذا لم يفسح، هذا بلغ يحتمل قد يكون أخذها من غيره أو من بني إسرائيل أو من غيره. قوله الصحابي بلغني يعني بلغني عن الرسول، لكن الصحابة حريصون على أن ينسب الكلام إليهم ولا ينسب إلى الرسول. اسمع الكلام هذا، الصحابة حريصون على أن ينسبوا إلى الرسول ما سمعهم مثل ما حدث بهذا الحديث. قال رسول الله يحدث، لماذا لما جاء الجسر قال بلغني ولم يقل عن رسول الله؟ الحديث الطويل هذا كله نسبه إلى الرسول، لما جاء الجسر أدق من الشعر يقول بلغني وحريص على أن ينسب إليه ولا ينسب إلى الرسول، هذا ليس بشيء، هذا كلام لا وجه له. من كلامه هذا؟ هنا أصحاب الله، هذا من كيس هالكلام. الصحابة يحرص على أنه ينسب الكلام إليه ولا ينسب إلى الرسول، الصحابي يحدث عن الرسول ما هو ينسب الكلام إليه. الحسيني أبو فرحة والأحمد بن نور وإبراهيم الحبياري وحمزة الزين محمد بن عبد الحكيم القاضي. وش بعد هالكلام؟ بس انتهى الكلام. قال: ثم إن العلماء اختلفوا في المقصود من قوله أحد من السيف. لا بس خلاص انتهى الكلام، كلام في قوله بلغني ظاهره أن بس ما سمع الرسول، لو سمع من الرسول لما سبه إليه، يعني ما تأكد منه، يحتمل ما أخذه عن غيره، ما أشار له النووي شيء، ما تكلم. نعم، هذا لا يحتاج إلى دليل آخر، قد يكون هذا مرفوع لكن رفعه غيره، أبو سعيد ما سمع من الرسول تورع ولهذا قال بلغني. نعم، لكن جاء في النصوص الأخرى ما يدل على أنه هذا، أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. نعم، لكن أبو سعيد تورع لأنه ما سمع فلهذا قال بلغني. نعم. قال أبو سعيد رضي الله عنه: بلغني أن الجسر أدق من الشارة وأحد من السيف، وليس في حديث الليث فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، وما بعده فأقر به عيسى بن حماد. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا مرة في الحديث السابق وصف الجسر، حديث أبي سعيد في أوله في وصف الجسر ثم يضرب الجسر، ما ذكر نعم، جاء في حديث أخرى نعم. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد بن أسلم بإسنادهما نحو حديث حفص بن ميسرة إلى آخره، وقد زاد ونقص شيئا. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي ها نعم في هذا مسألة خلافية بين هذا كما سبق، رؤية في الموقف فيها ثلاث أقوال لأهل العلم، من العلماء قال إنها يراها أهل الموقف جميعا ثم يحتجب عن الكفار ومنهم وكافرهم، ومنهم من قال لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون لهذا الحديث، ومنهم من قال لا يراه إلا المؤمنون فقط، ثلاث أقوال لأهل، ومثل التكليم تكليم الله لأهل الموقف فيها ثلاث الأقوال هذه نعم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن عمرو بن يحيى بن عمارة قال حدثني أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: لا شك دخول الجنة برحمة الله، المؤمنون يدخلون رحمك الله يدخلون الجنة برحمة الله كما ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل. تدخل الجنة إنما برحمة الله، لكن تفاوت بين أهل الجنة في الدرجات هذا بحسب الأعمال، يدخل الجنة برحمة الله ويتقاسمون درجاتها بأعمالهم كما قال صلى الله عليه وسلم: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون نعم. ويدخل أهل النار النار، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. من وجدتم، ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. نعم. من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون منها حمماء قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياء، فينبتون فيه كما تنبت الحبة إلى جانب السيل، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب حاء، وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد، قال: فيلقون في نهر يقال له الحياة، ولم يشك. وفي حديث خالد: كما تنبت الغثاءة في جانب السيل. وفي حديث وهيب: كما تنبت الحبة في حمئة أو حميلة السيل. في حمئة حمئة شكل تشكيل حمئة عفوا الله عنك ضبط عنده حمئة لما الأول فهو حمئة فتح الحاء وكسر الميم وبعدها همزة حمئة يكون الأسود نعم مثل قول ولقد خلق الإنسان من حمأ من سلالة من حمأ مسلول بس في الآية من حمأ ما هي بحمئة حمئة بالهاء نعم يمكن بالهاء ولا في الآية ولقد خلق الإنسان من حمأ من سلالة من حمأ مسلول والطين الطين متغير آدم خلقه من حمأ قال حمى يحتمل فيها الوجهان حمى أو حمئة لا أو أنها إذا جاءت التاء كسرت الميم حمئة وإذا حذف التاء حمى من حمى المسمى في الآية من حمى نعم. وحدثني نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني بن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون. والله هم كفر هذا أهل النار الذين هم أهلها وكفر لا يحن فيها ولا يموتون. أما أهل العصاة ليسوا أهل النار لكن دخلوها دخولهم طارئ لتطهيرهم من المعاصي، كما كالثوب الذي أصابت النجاسة يغسل فيطهر، فهؤلاء يطهرون من المعاصي ولا هم ليسوا أهلا، هم مؤمنون. أهلها الذين هم أهلها الكفرة لا يخرجون منها لا يموتون فيها ولا يحيون. أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء هم أهلها الذين هم أهلها الكفرة، هم أهل النار. نعم. ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم أم إماتة، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر. جماعة جماعة، هذا في دليل عنهم، هذه إماتة خاصة العصاة يموتون فيها إماتة ويصيرون فحما يؤتى بهم ضبائر ضبائر، في الاصطلاح كعيدان السماء، يؤخذون أموات يلقون في نار الحياة فينبتون كما تنبت الحبة تعود لهم الحياة بعد ذلك. هذا إماتة خاصة بالعصاة، عصاة الموحدين. نعم. إيش؟ ولكن أناس، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة، حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجي بهم ضبائر ضبائر، فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة. فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم، حميل يعني محمول السيل، فعيل بمعنى مفعول، يعني فيما يحمله السيل من العيدان والغثاء. نعم. أنهار الجنة عفى الله عنك تكون يعني خارج الجنة، ظاهر يكون في أفواه الجنة، يعني أفواه الجنة هي مقدم الجنة. قال قوله في أفواه الجنة تكلم عليها خارج، ظاهر هنا في أفواه الجنة، في أفواه مقدمة. نعم. وأما الأفواه فجمع فوها بضم الفاء، فوها بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة. إيه إيش؟ بضم الفاء وتشديد الواو المفتوحة. فوها. وهو جمع سمع من العرب على غير قياس، وأفواه الأزقة والأنهار أوائلها. قال صاحب المقالة كأن المراد في الحديث مفتتح من مسالك قصور الجنة ومنازلها. ظاهره أنها أنه مو في الجنة، في مقدم الجنة أمامها. نعم. النووي ما تكلم عليه هذا الكلام النووي. نعم. نعم. نعم. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية، يعني لما وصف قال كما تنبت الحبة في حميل السيل، هذا يعني يعرفها البادية. نعم. وحدثنا محمد مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة قال سمعت أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلى قوله في حميل السيل، ولم يذكر ما بعده. حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظري كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل الجنة دخولا الجنة. عمن؟ عن عبد الله بن مسعود. نعم. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة، قال فيأتيها فيخيل إليها أنها ملأى إليه فيخيل إليه. نعم. قال فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى، فيقول الله له اذهب فادخل الجنة، إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك عشرة أمثال الدنيا. هذا آخر أهل الجنة دخولا وآخر أهل النار خروجا، لو مثل عشرة أمثال الدنيا

هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليها فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول أي رب أدخلنيها، فيقول يا ابن آدم ما يصريني فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك يعني ما يقطع مسألتك مني، الصري القطع، يعني ما الذي يقطع مسألتك؟ نعم ما يصريني، نعم. فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك، أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال يا رب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود رضي الله عنه فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال مما ضحك رب العالمين. قال من ضحك رب العالمين، هذا في إثبات الضحك لله عز وجل كما يقول جلاله وعظمته، خلافا للمعطلة الذين ينكرون الضحك وسائر الصفات، هو ضحك يليق بجلاله وعظمته ليس كضحك المخلوق. نعم. فقالوا مما تضحك؟ قال هكذا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العالمين حين قال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول إني لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. سبحانه لا إله إلا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن بكير. نعم. استدل بها على من يقول إن الله على ما يشاء قدير. لا ما يستدل به، ومثل قوله وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني على ما أشاء من العموم، لكن على يعني كل ما أشاء فأنا قادر عليه، فهي بمعنى على كل شيء قدير. على ما أشاء يعني على الذي أشاء، فهم من ما صيغ العموم مثل كل. نعم نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى أهل الجنة منزلة رجل صرف الله وجهه عن النار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظل، فقال أي رب قدمني إلى هذه الشجرة أكون في ظلها، وساق الحديث بنحو حديث مسعود رضي الله عنه، ولم يذكر فيقول يا ابن آدم ما يصريني منك إلى آخر الحديث، وزاد فيه ويذكره الله سل كذا وكذا. وهذا فضل الله تعالى يذكره أشياء، يقول سل كذا سل كذا حتى يعطيه. نعم. فإذا انقطعت به الأماني قال الله ولك وعشرة أمثاله. قال ثم يدخل بيته فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين. يدخل بيته في الجنة، يعني هذا الذي آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخول، تدخل عليه زوجتاه من الحور إذا دخل بيته. نعم. فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين فتقولان الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. الله أكبر. حدثنا سعيد بن عمرو هكذا الأسعدي. الجنة ما فيها هم ولا غم، يخيل إنه أحسن الناس، لكن فيه غيره على آخره، غيره أحسن منه، درجات عالية فوقه ونعيم أفضل مما هو فيه، لكن يخيل إنه أحسن الناس، إنه ما في أحد أفضل منه، كل من كان في الجنة فهو راضي بما فيه من النعيم، الجنة ما فيها حزن ولا هم. نعم. نعم. حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرف وابن أبجر عن الشعبي قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رواية إن شاء الله حاء. وحدثنا ابن أبي عمر لكن لا يضر هذا الشك لأن الحديث ثابت من الروايات الأخرى. نعم. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مطرف بن مطريف وعبد الملك بن سعيد سمع الشعبي يخبره عن المغيرة بن شعبة قال سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني بشر بن الحكم واللفظ له. قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف وابن أبجر سمع الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يخبر به الناس على المنبر. قال سفيان رفعه أحدهما وراه ابن أبجر. قال سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزله. قال هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة فيقول أي رب كيف قد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رضيت رب فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله خمس مرات لك مثل ملك ملوك الدنيا ومثله ومثله ومثله ومثله خمس مرات لك مثل ملك ملوك الدنيا خمس مرات ثم يقول له بعد ذلك لك ذلك وعشرة أمثالك خمسة عشرة بخمسين فيكون له مثل آخر أهل الجنة دخولا له مثل ملك ملك ملوك الدنيا خمسين مرات هذا آخر من دخول الجنة إذا كان هذا آخر من دخول الجنة له مثل ملك ملك ملوك الدنيا خمسين مرة فكيف بأعلاهم كما سيأتي أن موسى سأل الله قال لا ذلك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليه فلم تسمع فلا تعلم نفس تسمع أذن ولم يخطر على قلب البشر ولم ترى عين نعم صلى الله عليه وسلم نعم قال سأل موسى ربه ما أدنى قال لك فيقول لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله يعني خمس مرات مثل ملك ملك الدنيا إذا ردت في عشر صار خمسين لك مثل ملك ملك الدنيا خمسين مرة لك مثل ملك ملك الدنيا ثم قال خمس مرات ثم ضربه عشرة لك ذلك وعشرة أمثاله صار خمسين مرة نعم ما في منافاة ما في منافاة الزيادة خير أقول الزيادة من الثقة مقبولة نعم ايش واما لا ضعيف مو واضح الظاهر أنه يعطى مثل ملك ملوك الدنيا عشر خمسين مرة نعم ما ما ما هو واضح الجمع الأخير نعم فقال في الخامسة رضيت رب فيقول هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما شاءت نفسك ولذت عينك يعني آخر الجنة دخولا يعطى مثل ملك ملوك الدنيا خمسين مرة وله مع ذلك ما شاءت نفسه ولذت عينه زيادة على ذلك نعم وملك ملك ملوك الدنيا منغص مكدر أكتاب فيه أمر مرض وهم وغم وحزن وخوف من زوال الملك وهو أيضا في قلق وفي هم قد يكون في قلق وقد يكون في هم وكذلك أيضا يصب بالأمراض وبالبول والغائط والضعف والنهاية إما الهرم أو الموت إذا صبر جاءه الهرم ثم بعده الموت هذا ينغص الأكثر كله لكن هذا الذي يعطيه مثل أمريك ملوك الدنيا ما في شيء من هذا لا هم ولا غم ولا كدر ولا بول ولا غائط ولا نوم ولا مرض ولا ضعف ولا هرم ولا موت نعم فيقول هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، فيقول رضيت رب، قال ربي فأعلاهم منزلة، قال أولئك الذين أردت، قال أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، كرامتهم غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الآية. حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن عبد الملك بن أبجر قال سمعت الشعبي يقول سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول يقول على المنبر إن موسى عليه السلام إن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل عن أخص أهل الجنة منها حظا. وساق الحديث بنحوه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها. طمع في الأول خائف لما صار كل سيئة بدل حسنة قال ربي في أشياء ما رأيته يريد الكبار تكون حسنات طمع ابن آدم. نعم وهذا كله من باب الرجاء كل هذا تدل على الرجاء ولكن المؤمن يجمع بين الخوف والرجاء تضم نصوص الخوف إلى نصوص الرجاء. قال سبحانه نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا يسأل أن يتعلق الإنسان بنصوص الرجاء ويترك نصوص الخوف بل يجمع بينهما حتى يعبد الله بالخوف والرجاء. نعم ظاهر عفى الله عنه أو أليس ما دون الشرك تحت المشيئة إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم من الشيء اللي تابع عليه لا أشكال فيه تمحى. نعم فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة فيقول رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. الصلاة والسلام. وحدثنا ابن ضحك من طمع ابن آدم الأول خايف من كبار الذنوب فلما جعل له مكان كل صغيرة حسنة طمع وقال هناك أشياء ما رأيتها يا رب يعني يود أنه يؤتى بها وتبدل حسنات. نعم. وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. حدثني عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور كلاهما عن روح قال عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن الورود فقال تجيئنا فقال بركة قال حديث جابر وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع